امل دايما ويروح كالعادة، فاكرين الطريق الصح مفيه السعادة. ربنا ما يجيب كآبة خالص ان شاء الله يعني، لان والكآبة ليه؟ لو الواحد فهم الدين صح وعرف وفهم الطريق الصح. امبارح كنا بنتكلم عن طهارة القلب، الحقيقة كان كلام جميل جدا، لان الواحد لما بيسمع لفظ طهارة بيفتكر النظافة، التطهير، الجمال، يعني معاني كتير قوي قوي قوي. ولا انا مبالغ يا معاذ؟ لا يا معتز مش مبالغ. ازيك الاول؟ كويس الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ بتسالني عاده فقلت اسالك انا الاول، اسبقك مره. انت تعمل اللي انت عايزه، ربنا يخليك. لا طبعا مش بتبالغ يا معتز، الطهاره يعني عكس الجنابه مش كده؟ وانت عارف يعني ده معنى راقي جدا كده، بس هو نفتح بيه بقى ما دام هو اللي جاي. انت عارف اصل احنا لما بنبقى جنب، احنا لما بنبقى جنب يعني فيها نجاسه. هو طبعا الجنابه اللي انا بتكلم عنها اللي بتحصل بعد التقاء الرجل بالمراه، بعد الالتقاء المعاشره يعني. ايوه طبعا واجب علينا ان احنا نغتسل بعدها وكده اسمنا اتطهرنا. اتطهرنا من ايه؟ بحثوا كتير العلماء عبر القرون هو ايه الحكايه بالظبط، واحنا بنطبق امر ربنا طبعا لان ربنا طلبه وامره مننا، امرنا بيه وطلبه مننا. لكن كمان مش غلط نبتدي نفهم الحكمة ونشوف، ولا شك هو بيدي انتعاش للنفس وبيدي طهارة للجسم. بس في معنى ثالث أشير إليه، هو إنه اللذة اللي بتنتج من المعاشرة دي، وهي من اللذات اللي بتحركنا كبني آدمين لأنها لذة حلوة، لذة المعاشرة دي بين الرجل ومراته، من كتر ما هي حلوة ومن كتر ما بيتحزلها الجسم تماما فعلا، عضلات الجسم نوع معين كده من الشيء بيحصل يعني للجسم، بيقول انه ممكن يغيب فكر الانسان عن الخالق. يغيب فكر الانسان عن الخالق؟ يعني في اللحظه دي بتبقى منغمس في اللذه، منغمس في الشهوه، في الجزء الحيواني قوي قوي. احنا بنتكلم دايما عن الجزء الحيواني اللي فينا، وازاي ما نخليهوش هو الاصل، ازاي نستمتع بيه لكن ما نقلبوش اصل. الاصل اللي فينا روحي، سميناه مع بعض الاصل الروحي اللي يشبه الملائكه، احنا بنحب ربنا وبنشتاق اليه، ونفصل في ده ان شاء الله دلوقتي. فبتبقى لحظه انغماس غير طبيعيه في اللذه، لدرجه انها بتعمل جنابه معنويه. انت متخيل قصدي؟ يعني احساس كده بان انا غفلت تماما لمده ثانيه، بيتعطل الفكر عن الخالق وعن اي معنى كبير، بتبقى في قمه التلذذ والجزء الحيواني اللي فينا. وده مش غلط طول ما هو في الجواز، بالعكس ده جميل ونستمتع بيه ونشكر عليه طبعا. لا لكن بنغتسل للسبب الثالث ده، الجنابه المعنويه دي. فبمناسبه الطهاره والجنابه، فانت بتقول انه طهاره القلوب، ده في بقى جنابه تانية معنويه ملهاش دعوه لا تنتج عن المعاشره او غيره، اللي هي الغفله. الغفله. وبمناسبة الغفلة يا معز، لو نفكر بعض، احنا انتهينا بايه امبارح؟ لما انا سالتك سؤال مباشر قلت لك ايه اللي بيبوظ القلب؟ فانت اعتقد انك انت قلت لي من ضمن الحاجات، هما كانوا ثلاث حاجات من ضمنها الغفلة عن ذكر الله. بالظبط كده، الغفلة عن ذكر الله، ارسال الجوارح في المعاصي، والتعلق بالدنيا. ده اللي احنا قلناه امبارح، التعلق بالدنيا. كويس، انت كده ربطتها لنا من امبارح، اللي هي الغفلة. الغفلة دي عن ذكر الله وعن شكر الله وعن حسن عبادة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الصحابي معاذ، سيدنا معاذ، النبي كان بيحبه قوي، فناداه مرة وقربه لحظة كده يعني بتأثر فيها، هقول لك ليه دلوقتي يعني. فقال له يا معاذ والله إني لا أحبك، والله أنا بحبك، والله إني لا أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول، عشان بحبك هقول لك حاجة تعملها. اوعى تنسى بعد كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال له أنا بحبك قوي، فخد هديك هدية بقى، طلع من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق، هو سيد العابدين وسيد الحامدين وسيد الشاكرين وسيد الذاكرين ولا يغفل عن الله تعالى. يعني قمة العلاقة اللي بين العبد والمعبود اللي بين يعني المخلوق والخالق هتشوفها في سيدنا محمد. ولما حب واحد قوي قوي حب يديله كده نصيحة زي يعمل فيه خدمة ممكن تقول كده فقال له اوعى تنسى بعد كل صلاة تنسى تذكر ربنا وتقول ايه بقى يا رب انا بقولها بالعامية دلوقتي يا رب ساعدني على ان انا افتكرك ساعدني ان انا افتكرك انا عايز افتكرك بس بنسى تعرف قلنا وما سمي الانسان الا لنسيه فصح فاول ناس اول الناس اول واحد نسي هو اول الناس سيدنا ادم سورة طه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة بننسى الذكر هو عكس ده فقال له قل له يا رب ساعدني اعني على ان انا افتكرك لانه مدرك ان الغفلة دي ستتسبب احنا قلنا في البوظان بتاع القلب قسوة القلب بتخليه يقسو بالضبط لما بننسى الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بس بص ربنا بيقول ايه بعدها اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. الله نتكلم عن القلب هو مفيش حاجة في العالم الملموس يا معتز متشاف بالعين الا وهو اصلا مرادف لمعنى روحي اعلى منه بكتير. المعاني الروحية العليا اللي بندقها وقلوبنا صحية بتنعكس في الدنيا احيانا فبنشوفها. الذكر ان ربنا بيحيي الارض بعد موتها هنا اشارة الى انه تعالى قادر على ان يحيي قلوبنا بعد غفلتها وموتها. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. فقال له عني يا رب ساعدني على ان انا افتكرك عني على ذكرك وشكرك وساعدني على ان انا اشكرك وحسن عبادتك وساعدني على ان انا اعبدك باحسان وتبقى عبادة بتاعتي حسنة. فبص التسلسل ده الذكر ثم الشكر ثم حسن العبادة فتبقى العبادة عبادة ظاهر وباطن. يعني فهمت انا من الكلام ده ان الشكر له علاقة بالذكر يأتي بعده كده يعني عايز اقول ان الواحد لما بيعبد ربنا سبحانه وتعالى موضوع الشكر بيطهر القلب. طبعا ده هو الشكر مقام عالي جدا يا معتز مقام عالي جدا جدا انه كان عبدا شكورا. ربنا بيقول على سيدنا نوح شاكرا لأنعمه. بيقول على سيدنا ابراهيم. عارف ليه عالي جدا الشكر لانه يراد لذاته. احنا عايزين الشكر لذات الشكر مش زي الصبر مثلا ولا زي الزهد ولا زي الخوف. الخوف لازم نخاف بس علشان يردعنا ردع فيرجعنا عن الحاجات الوحشة الى الحاجات الحميدة وهو وسيلة الى غاية الخوف. الصبر لقهر النفس عن الهوى. الصبر ده وسيلة. النفس عندها هوى بتهوى كده انها ماليش نفس اعمل الطاعة الهوى يجي فلا اقهرها واصبر على الطاعة. ساعات ما الناس نفس بيبقى ليا نفس ان انا اعصي اقهر نفسك واصبر عن المعصية. ساعات بيبقى تيجي مصيبة وهوايا ان انا مش قادر اصبر ليه يا رب وبتاع لا اقهر نفسك. ان لله وان اليه راجعون. فالصبر لقهر الهوى. الزهد ده خلق برضو راقي جدا علشان احنا اتكلمنا عن انه التعلق بالدنيا بتبوظ القلب. صحيح. الزهد هو اللي يخليك ما تتعلقش في الدنيا ما تتعلقش بالدنيا. يقول لك فلان ده زاهد في الدنيا واحنا طبعا اتكلمنا قبل كده عن انه الزهد ده قيمة في القلب في الحقيقة. مش شرط انه ما يكونش عنده حاجة فلوس او غيره ونفصل فيها لكن المهم انه هو مش متعلق بالدنيا بحيث انه قد يملك الدنيا كلها لكنها لا تملكه. فدي نقطة مهمة. فقبل ما تاخد الفاصل يا معتاد تخيل الحتة دي. فالصبر عشان نقهر الهوى. الزهد علشان ما نتعلقش بالدنيا لان التعلق بالدنيا بيبوظ القلب وبيشغلنا عن الله. الخوف علشان نردع النفس وتفوق تاني وتبطل المعصية وتقبل على الطاعة. لكن الشكر لا الشكر ده مقام لنا كعباد وعشان كده يوم القيامة ان شاء الله لما ربنا يحسب حسابنا يا رب جميعا وندخل الجنة. الجنة ما فيهاش توبة ولا فيها خوف ولا فيها زهد ولا فيها ايه الرابع اللي كنا الزهد والخوف والصبر، ولا فيها صبر، صبر اه، لكن الجنه فيها شكر. الجنه فيها شكر، وربنا قال في سوره يونس، وكنا تعرضنا للايه دي مع بعض من 10 حلقات يمكن من فتره، انه اهل الجنه دول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، والشكر جاي اهو اللي هو الحمد، ده لون اخر من لون الشكر، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. فالشكر يراد لذاته فيستمر معنا في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله الشكر مقام عالي، ربنا يجعلنا من اهل الجنه يا معز يا رب، ويجعلنا من الشاكرين ان شاء الله. هنكمل بقى في مواضيع كتيره قوي، عندي اسئله ليك النهارده على مساله الامور اللي بتقف زي ما بيقولوا يعني عائق ما بين العبد وربه، عشان العبد يطهر قلبه كده. ايه اللي بيحصل له كده؟ ايه الشهوات دي بتجيله ازاي؟ الاسباب دي ايه رايك لو نتكلم في الموضوع ده؟ الله كلام هيبقى مهم قوي، خليكم معانا في الطريق الصح مع معز مسعود بعد الفاصل. طيب في العشر الاواخر من ايام شهر رمضان المبارك، ايام كده روحانيه عاليه جدا، كنا بنتكلم من كام يوم مع صديقي وحبيبي معز مسعود ان النهارده يعني عايزين نقول بندور على ليله القدر في العشر ايام دول. نلتمسها في العشر الاواخر. وانا سالتك وانت قلت لي ان احنا بندعو ربنا سبحانه وتعالى في الايام الجميله دي العتق من النار. امين. بيبقى شيء عايز اقول لك جميل وجاي لي جامد يعني. براءه. براءه تبقى جميله. النهارده من ساعه ما صحيت من النوم عمال افتكر ايه، لاني شكرتم لازيدنكم. الله. بتامل فيها، لانه انا على المستوى الشخصي يعني لما بتعامل مع حد وبيشكرني على شيء عملته بيجيلي احساس كده بالراحه، بحب الاحساس ده، وفي نفس الوقت بحب اشكر اي حد عمل لي اي حاجه. الشكر مقام عالي جدا جدا اساسا، في سواء بتتعامل من يعني ما بين الخلق بعضهم بعض او مع الخالق بقى، وده الاساس. وكلمه ازيدا لازيدا لكم دي لفتت نظري قوي، فيها توكيد يعني. لو انا شكرتك يا معز طبعا يعني مع الفارق الكبير طبعا هتزيدني اكتر يعني. هو طبعا الخلق اللي عرف مننا يتخلق بالخلق ده لا شك هيبقى لو ما بيشكر بيزيد، لكن هو الاساس طبعا ربنا سبحانه وتعالى. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يقول كده في سوره ابراهيم. ربنا بيقول كده، فهو كان يقوله دايما الشكر قيد النعم، اللي عايز النعمه تبقى يشكرها. لو عايزينها تفضل معانا لازم نشكرها، واللي عايزها تزيد يشكرها برضه. فالشكر قيد للنعم، بيقيدها بيخليها موجوده وبيضمن الزيادة تيجي كمان، دوامها وزيادة منها كمان إن شاء الله بالشكر. يعني عدم الشكر 100% ما بيأديش لنفس النتيجة. لا، هو عدم الشكر اتكلمنا عنه قبل كده مع بعض، إنه اسمه الكفر، اسمه الكفر، لكن مش مراد به هنا الكفر بمعنى عكس الإيمان، الكفر بالعقيدة، مش هو الكفر بالعقيدة. لا لا، تفضل مسلم وكل حاجة، مؤمن بربنا، لكن المراد هنا الشكر اللي هو الكفر اللي هو عكس الشكر، لانه الكفر هو التغطيه في اللغه. الكفر هو التغطيه. الايه اللي انت لسه جايبها، لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر، ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. وموجوده كذا مره في القران لانه هي تغطيه. فزي ما تقول النعمه جت وانشغلت انا بالنعمه قوي وما شكرتش المنعم اللي اداها لي. وهم قالوا كده، قالوا ان الناس على ثلاث مستويات في التعامل مع النعم والمنن، جمع منا المنن بتاعه ربنا ونعمه. الدرجه الاولى، ودي اوطى درجه، ودي درجه غفله برضه، وده احنا بنتكلم عن الغفله، هي الفرح بالنعمه لا من حيث موجدها ومنشئها، مش من حيث انها من الله، لا، من حيث انها المتعه، من حيث متعتها، وتنسى بقى مصدرها ايه بالظبط. ودي درجه، فده فرحان بالنعمه وغافل عن الله تعالى، بنبقى ساعتها غافلين عن الله، غافلين عن المنعم كده، ما شكرناهاش. الدرجه اللي بعدها الفرح، الفرح برضو بالمنه دي او بالنعمه دي من حيث انها جت من ربنا، بحيث ان انا بقول ايه ده ربنا حبني ربنا اعتنى بيا ربنا عاملني كويس. بس المشكله كلها انها لو قلت ممكن شكري وحمدي يقل. فانا بقى عبادتي لله ساعتها مرتبطه يعني بيسموهم عبيد الاحسان. لما ربنا يحسن اليهم هو كل افعاله تعالى اصلا معانا احسان. لكن احيانا بيجي الاحسان في صوره المنع. ربنا يمنعنا حاجه هو بيمنعها لنا عشان هي شر لينا. فعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. هو حكيم بيستجيب الدعاء بتاعنا ومش شرط يدينا اللي احنا عايزينه محبه منه لنا بيحبنا فبيمنعنا حاجه هي شر لينا. فاحنا ما بنبقاش شايفين ساعتها المنع احسان. ففي ناس بيسموهم عبيد الاحسان بمعنى ان هم لما يشوفوا حاجه اعتبروها حلوه بس يشكروا. وربنا قال عنهم في سوره الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به. لما يجي له خير يطمئن. وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. فدي الدرجه الثانيه. لو عملت لي حاجه حلوه اشكرك واقعد اعبدك. لو الامور ما مشيتش كده زي وجهه نظري انا مش شايف انها زي ما انا عايز فمش لا مش مش مش لاعب بقى يقولوا كده فاحنا عايزين نقول لا هي لا هي لاعب اصلا وبعدين معلش تعالى اتفضل وتعامل. ليه بقى؟ لانه احنا مش عارفين الحكمه ولانه زي ما قال بعضهم متى فهمت عن الله في المنع او انما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. المنع بيؤلمنا احيانا لما ربنا ما يديناش حاجه واحنا مش عارفين هي خير لنا ولا شر لنا. ما انت ما تعرفش صحيح واحنا واثقين في الله خلاص دعيناه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. ربنا كريم مش هيبخل علينا. طلبنا منه الحاجه دي على افتراض ان احنا طلبناها بصدق وما ادهلناش خلاص خلاص هو حكيم ده هو بيحبني. يبقى اكيد منعه هنا عطاء. المنع هنا عطاء. فبيقول لك انما يؤلمك المنع. المنع بيؤلمنا لعدم فهمك عن الله فيه. مش عارف تفهم. ما نبقاش عارفين لسه نفهم ربنا سبحانه وتعالى. كل ده على افتراض حاجه يا معتز برضو. على افتراض ان احنا اصلا دعينا دعاء حقيقي. مش دعينا بقلب غافل. نرجع لموضوع كلامنا القلب الغافل. القلب الحي. والقلب الحي. ما هو بضدها تعرف الاشياء وتتميزه. بنعرف الحاجه بضدها برضو. فالقلب الغافل. ربنا ما بيقبلش الدعاء وما يستجيبش الدعاء من قلب لاهي. ملهي غافل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. تعد نسمع الذكر وقلوبنا غفلة. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فأنا كل ده بفترض إيه يا معتز قبل ما تاخد الفاصل في الكلام عن الدعاء قرعنا إليه هنا. أنا بفترض إن إحنا دعينا دعاء صادق بقلب يعني يقظ حي وكنا فعلا برضه يعني لم تتم الاستجابه لمطلبك او لدعائك بالظبط. ساعتها ما ساعتها اقول لك دي الحكمه معينه والمنع عطاء. لكن ده احنا احيانا بنبقى الحاجه اللي احنا بنطلبها ممكن تبقى خير لينا اكيد هي مش شر لينا. احنا واضح انها حاجه حلوه بس بندعي بقلوب غافله. عشان كده ربنا قال ايه في سوره غافر وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يبقى ربنا لو دعيناه بجد هيستجيب بجد. يبقى المشكله احيانا بتبقى في دعائنا. عشان كده ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. نقطه مهمه من سوره النمل ربنا بيقول ايه؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه. لما بنبقى مضطرين وندعوه بيجيبنا ربنا. فليها معنيين. الاضطرار ممكن يكون ظاهر بمعنى ان انت في ورطه على الكوبري والعربيه وقفت والفطار الناس مستنياك ومش عارف ايه وبتاع وفعلا ساعتها انقطعت الاسباب كلها. مفيش في ايدك حاجه تعملها خالص. فبتبقى مضطر فبتدعوه وانت في حاله عدم تعلق بالاسباب. صح. بنروح له ساعتها يا رب انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها انا مضطر. فطبعا اول ما بنبطل نتعلق بالاسباب وبنكفر بالاسباب يعني نغطيها وننساها ناخد بيها بس ننساها وفي الحاله دي ما فيش اسباب اصلا وبعدين بندعوه طبعا بيستجيب لنا. وبنشوف دايما دعاء واما ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. دي نقطه. المعنى الثاني بقى انه العباد اللي صحيت قلوبهم مش بيستنوا ان هم يبقوا مضطرين في الدنيا من حيث الاسباب بان هو قاعد على الكوبري ما عنديش حد يكلمه الموبايل راحت البطاريه فضيت الى اخره. بيبقى دايما في حالة اضطرار وافتقار واحتياج وعبودية وشعور بالنقص والعجز أمام الله. قلبه دايما مضطر حتى لو ظروفه مش مضطرة إلى شيء، فدعاءه دايما مستجاب. في ناس دعاءها مستجاب لأن عندهم حالة الاضطرار دايما جوه، أهو ده القلب الحي. القلب الحي معتز مضطر دايما. سبحان الله. وإحنا ليه بنعمل في رمضان الصوم؟ علشان نوصل لحالة الاحتياج والافتقار والاضطرار دي. عشان كده الصائم دعاءه حتى يفطر دعاءه مستجاب. ونكمل عشان نكمل. معاني جميلة جدا جدا الحال اللي الواحد بيبقى فيه لما بيقوم بالدعاء، بتفرق لما يكون مضطر غير لما يكون هنتكلم مع واحد في الطريق الصح بعد الفاصل. خليكم معانا. طيب، طهارة القلب في الأيام الجميلة اللي احنا عايشينها دلوقتي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ده هدف لنا جميعا أعتقد. ايه اللي بيقف ما بيني وما بين الخالق سبحانه وتعالى يا معلم؟ فاكر يا معتز أول مرة تقابلنا على الهوى زمان اتكلمنا في النقطة دي. قلت لك انها بتتلخص في حاجتين، بيقف ما بين العبد وربه ممكن يتلخص في حاجتين: شبهات وشهوات. تمام، الشبهات والشهوات. واحنا ركزنا مع بعض فترة طويلة على الشهوات واشرنا اليها برضو دلوقتي، وقلنا انه فرق ما بين ان انا استمتع بالشهوة وابقى بشكر ربنا عليها كمان واستمتع بيها في الحل في الحلال وفي الخير الى اخره، ودي حسنة الدنيا وده بنطلبه من الله سبحانه وتعالى وفصلنا فيها، وبين ان الشهوة تحركني فتعميني ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. كويس. الشبهات ممكن إشارة سريعة إليها برضو عشان هي هتحتاج تفصيل بعد كده في رمضان إن شاء الله أو بعد أو غيره. إيه اللي ممكن يشتبه على العبد؟ لكن هي خلاصة الموضوع إنه ممكن إنسان ما يبقاش الواقف بينه وبين ربنا شهوة، تبقى شبهة بمعنى إنه اشتبه عليه أمر وعنده أسئلة معينة في الدين مش عارف يرد عليها، ملخبطاه جدا لدرجة إنها موصلة إنه ممكن يبقى شاكك، ممكن يبقى قلقان، ممكن يبقى متلخبط، ممكن يبقى محتاج رد. أي مكان من المستويات المختلفة، والشك نفسه مستويات. في شكوك بيسموها فلسفية تساؤلات بس، وفي شكوك وجدانية. دي لما بتخش جوه الوجدان بقى لأ تبتدي تحرك الإنسان لدرجة إنها ممكن بجد تعمل قسوة القلب. أنا عايز أربط لك ده بموضوعنا، قسوة القلب ورقته أو موت القلب وحياته. صحيح. الشبهة لما تتملك وتبقى وجدانية عند الإنسان لازم يقسو قلبه. طبعا لما يذكر ربنا يحصل له حالة كده من الإيه، لو هو شاكك بقى أو قلقان أو غضبان، ممكن تبقى برضو إيه نوع من يعني هنا هي ممكن تسميها شبهة برضو، لكن مثلا حصل له حاجة، واحد ابنه مات في سن مبكر يعتبر بالعرف، يعني في سن ما تمش يعني مثلا 20 مثلا، حادثة عربية حاجة كده، فهو مش راضي عن الله فهو مشتبه عليه. إيه الشبهة هنا؟ هو ليه ربنا عمل كده؟ هو مش رحيم؟ يعني انا عايز اقول لك هي ليه بقت شبهه؟ ان هو مش رحيم. طب لو رحيم عمل كده ليه؟ فاشتبه عليه. مش عارف ان هو يجمع ما بين الرحمه وبين الفعل اللي هو شافه الى اخره. هو ده نوع من الشبهات برضه. شبهات انواع، وامراض القلوب انواع يا معتز. ما هو في قلب حي وقلب ميت وقلب مريض في النص، وده محتاج تفصيل برضه. فدي كانت يعني رد سريع على انه الشبهه احيانا بتكون سبب في قسوه القلب برضه. تمام. وفي تغطيته بالذنوب وبسوء الظن بالله، اما بالذنوب الظاهره او المعاصي او بسوء الظن بالله، وده بيقفل القلب تقفيل لما بنسيء الظن بربنا سبحانه وتعالى. في نقطه كنت عايز اقولها لك. انا عارف ان احنا لازم ندخل على اتجاه يعني النص الاخير بقى من الثلث الاخير من الحلقه. ما هم ثلث والنص الاخير منها. لكن هقول لك على حاجه قبلها مهمه جدا. كويس. عشان قبل الفاصل قلت لك انه الناس ثلاث انواع في التعامل مع المنن وما كملناش الثالث. إشارة إليه سريع. النوع الأول النعمة تجيله يستمتع بها وينسى المنعم. ربنا يعافينا. النوع الثاني يفرح، بس اتكلمنا إن هو بس لما يجي الخير يفرح، لكن لما يجي الشر لا، ما يعرفش يصبر وما يعرفش يرضى. النوع الثالث لما بتجيله النعمة بيفرح قوي لأنها هتوصله إلى الله، فهو فرحان بالنعمة لأنها توصل إلى الله. وده حقيقة الشكر. إنه بيشكر ربنا على انه ربنا سبحانه وتعالى اداله حاجه توصله اليه. هو غرضه من الدنيا انه يوصل لله. مجرد النعمة اصلا. فالنعمة بقت وسيلة. فهو بيفرح من مصدر النعمة دي. بالضبط كده. مش من النعمة في حد ذات. عشان يوصل. لله سبحانه وتعالى. وهنا في معنى راقي جدا يروى عن سيدنا داود عليه السلام لما بيقول ربنا بالمعنى يعني ان رب اشكرك ازاي وشكري ليك نعمة من عندك تستحق هي كمان الشكر. يا خبر. طب اشكرك ازاي؟ قال له بذلك قد شكرتني. لو عرفت كده، لو عرفت ان النعم كلها مني وانه ما فيش اي حاجة انتوا فيها الا مني. سورة النحل برضو وما بكم من نعمة فمن الله. دي الحاجات اللي بتلهيكم عني وبتنسوني بسببها انا اللي خالقها، يعني ممكن اوقفها. تخيل احنا مثلا ساعات موارد عن الله وننشغل بحاجات. الحواس بتاعتنا اصلا مين اللي يحركها؟ اما من يملك السمع والابصار؟ ربنا. طبعا النعمة دي نفسها اللي مشغولين بيها عن المنعم، ربنا اللي خلقها. ممكن يوقف الزمن، ممكن يوقف كل حاجة. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم يوم القيامة فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. صحيح. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. القدرة الجبارة بننساها ونعيش وهم اسمه ربنا حاجة، والنعم اللي حوالينا دي حاجة، وأنا هنساك معلش يا رب شوية وهتوب. أركب عن نفسي كلنا بنعمل كده مستويات مختلفة في التعامل. لا. مش مدركين أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. دي نقطة مهمة جدا. فده الدرجة الثالثة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معتز انه اللي يقول اللهم ما امسى بي او ما اصبح صباح يا في الصبح يا في المساء، اللهم ما امسى بي، احنا في المساء، اللهم ما امسى بي من نعمتي او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. كذا رواية. اللي ده قال لك اللي يقول كده قد ادى شكر ذلك اليوم. فدي نقطة مهمة جدا ان احنا ندرك انه حتى الشكر نعمة لا مش هنعرف نشكره عليها، فالشكر لا نهاية له. يعني دي كانت نفسي قبل ما نختم يا معز نقول دعاء كده لتطهير القلوب. ربنا يحفظنا. طبعا هو في دعاء كنت انت حتى سألتني عنه مرة بره البرنامج. سورة آل عمران. الدعاء ده والراسخون في العلم يقولون، دول اسمهم الراسخون في العلم. الراسخون في العلم بقى. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، بالقرآن ده يعني. كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وتكلمنا عن أولو الألباب واللب وأعمق شيء فينا في وجداننا. صحيح. ناس الصح دي اللي فاكر ربنا دايما. بيقولوا إيه بقى؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مستشارين النعمة بتاعة الهداية دي، خايفين تروح مننا. خايفين قوي قوي قوي. فبنقول له يا رب انت في ايدك كل حاجة، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يا رب ما تخليناش نستحق ان انت عدلا منك تزغ قلوبنا، فتزيغ القلوب دي بعيد. فالحالة اللي انا فيها دي انا صحيت، روحي بقت جوه قلبي، بقيت حي تاني زي ما قلنا امبارح. صاحي ويقظ، ممكن تروح مني. وانت عارف ان احنا لا نملك قلوبنا يا مرتز. لما بيروح منك الحاله العظمى بتاعت القلب دي بتغفل تاني، بنغفل وبنعصي وبنعمل ويموت القلب تاني ويموت تاني. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، مش هديتنا، ثبتنا بقى عليها خلاص. وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. وعشان كده يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يكثر من الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. عشان كده في سورة الأنفال ربنا بيقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ربنا قادر أن هو يقف ما بين، يفرق يعني ويحول ما بين المرء وقلبه. سبحان الله. فخلوا بالكم لو تبتدوا تعصوا كتير، أنا بقول لنفسي يعني زي ما قلنا امبارح واحد زعق في مامته، واحد عمل إيه، هتلاقي قلبك بيقصه وأنت مش عارف توقفها. هتلاقيه بيروح منك. وبعد شوية هنبتدي نبرر لنفسنا المعاصي. مظبوط. ونبرر لنفسنا الغفلة، وما نلاقيش السعادة ونفضل ناخد بس اللذات تذكرنا ونخش في الدايرة دي. لا، تجديد التوبة أحسن بكتير. والصحيان وانا عارف ان الوقت خلص، فمحتاجة بقى نتكلم تفصيل. هنرجع للموضوع ده تاني لانه في تفصيلات كتير، وانا متأكد ان انت عندك كلام كتير في الموضوع ده. يا ان شاء الله يا معتز، وعندك اسئله انا عارف ان في اسئله كتير الى اخره. فربنا يفتح علينا. عشان احنا في العصر الاواخر، فبنركز على القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم القيامه. صحيح. الا من اتى الله، ربنا بيقول لا المال ولا البنون هينفعوا الا من اتى الله بقلب سليم. سليم. اذا القلب السليم ده هو يوم القيامة يعني هيبقى مهم جدا. هو الغاية بتاعتنا وهو هتلاقيه دايما شاكر في حالة الشكر العليا من الدنيا، بيكمل بيها البرزخ القيامة، يعدي هو الصراط إلى أن يصل إلى الجنة شاكر برضو لسه. ربنا يجعلنا شاكرين. وأنا متشكر جدا على وجودك معنا. الله يخليك. ربنا يكثر من أمثالك دايما. ربنا يكرمك على حسن ظنك. ألف شكر، وإن شاء الله نكمل بكرة في الطريق الصح مع معز مسعود. إلى اللقاء. سيب الدنيا هتتحول في ثواني.